مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، وهذه المرات الأربع كلها في أشهر الحج. في أشهر الحج، حج فرض الحج في السنة التاسعة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس أميرا، وأمر علي أن يؤذن ببراءة، وأمره أن يعلن ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. أمر علي أن ينادي بالناس، وذلك في السنة التاسعة، وأمير الحج هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعلي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذن بمعنى ليعلم الناس بالأحكام التي نزلت في سورة براءة، وأن يعلمهم ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة التي تليها، وهي السنة العاشرة، وتلك هي حجة الوداع. نعم. وهو لغة القصد وشرعا، وقد حج عليه الصلاة والسلام كما قلنا مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، اعتمر أربع مرات، وحج في عمره مرة واحدة، فدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ورغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.